إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله واعلموا قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وعمركم على رجل منكم فأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، رواه مسلم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يقام على وجه الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، حسنه الألباني رحمه الله. أيها المسلمون، شرع الله عز وجل الحدود لتطهير الناس وتطهير الأرض. أما تطهير الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارات، بمعنى أن من أقيم عليه الحد وهو من المسلمين فإن الحد يكفر عنه ما ارتكب إن كان مسلما. أما شرع الحدود لتطهير الأرض فإن الله عز وجل قال لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيأمن الناس في ديارهم وأوطانهم، ويأمنون على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم إذا أقيمت الحدود. أما إذا عطلت الحدود فإن القاتل يقتل ولا يسأل، وشارب الخمر يشربها، والزاني يزني، والقوي يعتدي على الضعيف، وهكذا تتحول حياة الناس إلى حياة الوحوش. ولكن الله عز وجل علم ما يصلح الخلق فشرع هذه الحدود العظيمة. فاستبشروا عند إقامة الحدود، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا حد يقام على وجه الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، فتأملوا لو استمر المطر على الأرض 40 صباحا ماذا يكون حال الأرض؟ تكون خضراء مجدبة طيبة طاهرة، كثر فيها الماء العذب، الفرات الذي نزل من السماء، وصلح حال الأرض وحال أهلها. فهذا حد واحد يقام خير على لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على من أراد أن يشفع في الحدود. ففي الصحيحين أن امرأة كانت تسرق المتاع وتجحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم قبيلة عريقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فاستشكل الناس ذلك، وكيف تقطع هذه المرأة وهي من هذه القبيلة المرموقة؟ فجاء أولياؤها وطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يشفع بعدم إقامة الحد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وعيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فإقامة الحدود جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر والخلفاء كانوا يقتلون القاتل، كما في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وكان أهل اليمن قد دخلوا في الإسلام. فلما جاء على دابته رأى رجلا موثقا مربوطا، فقال: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: أسلم ثم تنصر. فقال: والله لا أنزل، أي من دابتي، والله لا أنزل حتى يقتل. فضربوا عنقه بالسيف، لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. ولكنه يستتاب، يستتاب بأن يرجع إلى الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام ترك، وإن أصر على الخروج من الإسلام ضربت عنقه بالسيف أو قتل. أيها المسلمون، إقامة الحدود خير لنا، وهذا هو ديننا، ولا خير فينا والله إن لم نقم الحدود على مرتكبيها. والحمد لله أن دولتكم تحكم بالإسلام وتطبق أحكام الله عز وجل في المجرمين وفي القتلة وفي المفسدين، فكونوا عونا لها، وادعوا الله عز وجل أن يعينها وأن يسددها بأن تطبق شرع الله عز وجل على كل من سولت له نفسه بشيء. وكما ترون يقتل القاتل أو يقتل القتيل فيقتل قاتله، حتى إن الناس لجأوا إلى بعض الأفعال التي ليست من الإسلام في شيء بشراء الأنفس بالملايين العظيمة. وهذا ولله الحمد من عز الإسلام ومن ظهوره، ولو كان لهم قدرة على فك القاتل لأخرجوه من غير هذه الملايين، ولكنهم علموا أنهم في دولة إن لم يرضى أولياء القتيل بالدية وبالعفو فإن معاله إلى القتل، فالحمد لله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، عارض اليهود تطبيق الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن يهوديا زنى بيهودية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثيبين ما كان بكرين، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في كتابكم؟ ما حكم الله في كتابكم السابق في من زنى أو زنت وهي ثيب أو هو ثيب، أي بعد الزواج؟ فقالوا: يا رسول الله، الجلد والتحميم. ومعنى الجلد أننا نجلد الزاني والزانية ونطمس وجوههم بالسواد فيمر بهم على الناس، يمر بهم على الناس من أجل الفضيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد أسلم قبل ذلك، فجاءوا بالتوراة فقال اقرأ. فأخذ رجل يقرأ، فلما جاء إلى آية الرجم وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام وهو يعرف دينهم ويعرف التوراة: ارفع يدك. فلما رفع يده وإذا في كتابهم آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجموهم. فشكت على المرأة ثيابها، فرجمهم الصحابة بالحجارة حتى ماتا. والحديث متفق عليه. فانظروا كيف عارض اليهود الحدود، فكل من عارض إقامة الحدود ففيه شبه من اليهود. أما والله المؤمن الصادق فإنه يفرح بإقامتها ولو كانت على أقرب قريب. وهذا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقد طبق الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الأسلمي رضي الله عنه لما زنى وهو متزوج ثيب، رجمه الصحابة رضي الله عنه حتى مات. وكذلك المرأة الغامدية التي زنت في المدينة كما في الصحيحين، لما اعترفت وقالت: يا رسول الله إني حبلى من الزنا، وكانت متزوجة، طبق النبي صلى الله عليه وسلم الحد فرجمت حتى ماتت. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجال فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت إلهنا، فخرجوا من الملة وأصبحوا زنادقة لأنهم عبدوه من دون الله. فقال: أضرموا لي نارا، أضرموا لي نارا، حتى قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر كان رجل يخدمه في عند إقامة الحدود. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا. فأجج نارا فقال: ألقوا الزنادقة فيها. ولكنه رضي الله عنه ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإحراق بالنار، فقال ابن عباس: لو شهدته ما أحرقهم في النار ولقتلهم بالسيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فإقامة الحدود من دينكم، وما زالت هذه الأمة تقيم الحدود ولله الحمد بلا نكير. ولكن لما اختلط العالم بأهل الكفر الذين لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة، ويعدون إقامة الحدود من التعدي على حقوق الإنسان، وهم الذين قتلوا الإنسان وأحرقوه بأنواع الأسلحة الفتاكة، وجوعوا الإنسان وعروا الإنسان وحولوا ديار الإنسان إلى بلاقع، هم الذين يتباكون اليوم على إقامة الحدود. أما أهل البدع الذين ينتسبون للإسلام وهم من أهل البدع ويرفعون الرايات بعدم إقامة الحدود، فهؤلاء لا شبه لهم إلا كأولئك الذين أحرقهم علي رضي الله عنه لما قالوا: أنت إلهنا، فإنهم زنادقة تشبهوا باليهود الذين لا يرضون إقامة الحدود. معاشر المسلمين، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلكم عليه، ولا شر إلا وحذركم منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك يا أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم واعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعنق المستضعفين المسلمين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله اكبر الله اكبر، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.